ماشي كلامك ماشي على عيني على عيني وعلى راسي ماشي كلامك ماشي على عيني على عيني وعلى راسي اسمع لك واجاوبك بعطفي واحساسي اسمع لك واجاوبك بعطفي واحساسي ماشي كلامك ماشي على عيني على عيني على عيني كلامك ماشي طلباتك وأوامرك تسعدني وتحلالي والغالي عشان خطرك يرخص والله الغالي طلباتك وأوامرك تسعدني وتحلالي والغالي عشان خطرك يرخص والله الغالي وشاور لي بعنك تلاقيني قدامك يا حبيبي أسقيك الحب وتسقيني من عطفك يا حبيبي واسمع لك واجاوبك بعطفي واحساسي اسمع لك واجاوبك بعطفي واحساسي ماشي كلامك ماشي على عيني على عيني على عيني كلامك ماشي الكلمة اللي تقولها لو حتى حتغضبني أصبر واستحملها وغلاوتك تغلبني وغلاوتك تغلبني الكلمة اللي تقولها لو حتى حتغضبني أصبر واستحملها وغلاوتك تغلبني وغلاوتك تغلبني أفراحي وفكري وأحلامي علشانك يا حبيبي وشبابي وعمري وأيامي ملكيدك يا حبيبي واسمع لك وأجاوبك بعطفي وإحساسي أسمع لك وأجاوبك بعطفي وإحساسي ماشي كلامك ماشي على عيني على عيني على عيني كلامك ماشي طال بعدك عني تصعب روحي عليا والوحدة تصهرني تصهرني والشوق يلعب بيا يلعب بيا طال بعدك عني تصعب روحي عليا والوحدة تصهرني تصهرني والشوق يلعب بيا يلعب بيا وافضل محتار ويظنوني واستنك يا حبيبي والفرحة تبلك في عيوني وقت لقاك يا حبيبي واسمع لك واجاوبك بعطفي واحساسي اسمع لك واجاوبك بعطفي واحساسي ماشي كلامك ماشي على عيني على عيني على عيني كلامك ماشي